أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السابع في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا قد بلغنا إلى الباب الرابع في صفة الحج والعمرة، وتكلمنا فيما مضى عن صفة طواف القدوم، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وتوقفنا عند السعي بين الصفا والمروة. قلنا بعدما الإنسان يحرم عند الميقات ويأخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يذهب إلى مكة، وهناك يطوف طواف القدوم، هكذا بالنسبة للقارن أو للمفرد، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. بالنسبة للمتمتع إنه حيطوف طواف العمرة، وبعد ذلك يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والراجح من أقوال أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بين الصفا والمروة: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا رواه الإمام أحمد والدارقطني، وله شواهد، لذا صححه الألباني في إرواء الغليل. وروى مسلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر الصفا والمروة: فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. احنا قلنا أن أركان الحج أربعة، لو فاكرين، رقم واحد كان الإحرام، اثنين الوقوف بعرفة، رقم ثلاثة طواف الإفاضة اللي هيجي الكلام عليه، والسعي بين الصفا والمروة. ده لجميع الحجاج، سواء مفردين سواء متمتعين سواء قارنين، الكل عليه أن يأتي بهذه الأركان الأربعة، ولو لم يأتيها فإن حجه يبطل. لازم إحرام، لازم وقوف بعرفة، لازم يبقى فيه طواف الحج طواف الإفاضة، ولازم يبقى السعي بين الصفا والمروة. خدوا بالكم بقى وركزوا معايا، علشان في هذا السعي هتبتدي أمور تختلف ما بين الأنساك الثلاثة. يعني المتمتع هيبقى ليه حكم، والقارن والمفرد هيكون ليه حكم. فابتداء السعي بين الصفا والمروة من الأركان، سواء من أركان الحج أو من أركان العمرة. إذا كان العمرة هي أربع أعمال أصلا: الإحرام والطواف والسعي والتحلل بحلق أو بتقصير، آدي أعمال العمرة. فالمتمتع بيعمل عمرة وبعد كده بيمكث حتى يكون يوم التروية فيحرم بالحج زي ما قلنا قبل كده. فبالنسبة له السعي ده سعي ركن، لأنه سعي العمرة. وبرضو بالنسبة للقارن والمفرد ده سعي الحج بقى، ده سعي ركن. عشان كده هيبقى القارن والمفرد معلهوش إلا طواف الإفاضة فقط، ومعلهوش سعي، ومعلهوش سعد، وده من الأمور التي تخفف عن المفردين أو القارنين، إنه هيسعى قبل يوم التروية لما هيأتي مع طواف القدوم يسعى معه وليس عليه بعد طواف الإفاضة سعي، إنما اللي عليه بعد طواف الإفاضة سعي المتمتع. في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ به الله. ربنا بدأ بإيه؟ بالصفا ولا بالمروة؟ بالصفا. فرقى عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كيف سعى؟ قلنا كان آخر حاجة إنه رجع إلى الحجر الأسود بعد أن صلى خلف المقام 2 ركعتين وشرب من زمزم، ثم رجع إلى الحجر الأسود فكبر أشار إليه أو استلمه، ثم ذهب إلى الصفا. لما ذهب إلى الصفا أول ما دنا من جبل الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ به الله. السنة لما نرتفع لما نصعد شيئا أن نكبر الله، لما نيجي ننزل من شيء نسبح الله تبارك وتعالى. لما رقى كبر الله تبارك وتعالى ووحده لا إله إلا الله والله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعدين دعا ودعا طويلا، ثم بعد ذلك قالها مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا مرة أخرى ثم قالها ثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي اللي هو دلوقتي اللي بنسميه ما بين العلمين، اللي محدد بأنوار خضراء الآن في المسعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هرول ها هنا اللي هو بنسميها ما بين الميلين أو ما بين العلمين، المنطقة دي هرول فيها صلى الله عليه وسلم، وبعد كده مشى حتى وصل إلى المروة ففعل مثل ما فعل على الصفا. يبقى دي صفة السعي، يشترط في السعي أن يكون 7 أشواط وأن يكون ذلك في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. فلو سعى خارج المسعى فلا يصح سعيه، لازم يكون داخل المسعى. والراجح أنه يشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون سعيه من الصفا إلى المروة شوطا، ثم من المروة إلى الصفا شوطا آخر، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط فيكون آخرها بالمروة. يبقى من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7، ابتدينا بالصفا انتهينا عن المروة. طيب إذا بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بهذا الشوط، فيبدأ من فين؟ يبدأ من الصفا. واشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، والراجح عدم اشتراطه في الحج يوم النحر لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك. بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فبالتالي بعض أهل العلم بيقولوا لازم السعي يبقى بعض طواف، فالبعض بيقول لا مش لازم، وممكن يبقى في فاصل وفاصل طويل ما بين السعي وما بين الطواف، ده بيحتاج إليه في أمر الحج، عارفين الحج زحام شديد، فبالتالي ممكن الإنسان يطوف للإفاضة في وقت طويل فيحتاج أن يرتاح شيئا ما ثم بعد ذلك يسعى. فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لكن في سعي العمرة قد يصح أن يشترط أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد جه قال له أنا رميت وبعدين ذبحت وبعدين قصرت وبعدين طفت، واحد تاني قال له لا أنا ذبحت وبعدين رميت، يعني الأمر فيه سعة في ترتيب هذه الأعمال، فكل من قدم شيئا أخر شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج تيسيرا على الأمة. فالحج قلنا المشقة تجلب التيسير، إنما بالنسبة للعمرة سواء بقى كانت عمرة المتمتع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي أو كان هذا الأمر بالنسبة لعمرة مستقلة بيعملها الإنسان في أي وقت من أوقات السنة، يبقى فعلا يشترط أن يكون السعي بعد طواف. ويجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا قول الإمام أحمد، قال لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، ينفع يؤخر السعي ينفع يؤخر السعي زي ما قلنا كده في طواف الحج، إنه بعد ما طاف حب يسعى فالسعي لقاه صعب جدا تعب جدا فارتاح شوية وقام بعد كده سعى، ينفع ينفع. الشيخ ابن عثيمين رجح أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة، كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته. المقصود بالموالاة إنه أشواط السعي تبقى وراء بعض بحيث لا يفصلها شيء، وقال ممكن الفاصل يبقى واحد هيطلع علشان مثلا يدخل الحمام مثلا أو هيؤدي الصلاة، يعني هو بيسعى كان وقت صلاة، فقال إنه الوقت ممكن يكون الفاصل عشان ما يبقاش فاصل طويل، ممكن نتكلم في تلت ساعة، ممكن نتكلم في نص ساعة، بحيث إنه لو إنسان مثلا ساعة شوطين ثلاثة وارتاح شوية شوية دول يطلعوا قد إيه علشان يبقى محقق لمعنى الموالاة، نتكلم في تلت ساعة نص ساعة بكتير وقوي ممكن يرتاح فيهم الإنسان وبعد كده يكمل أشواط سعيه. هل تشترط الطهارة للسعي؟ لا تشترط الطهارة للسعي، وإن كان الأفضل بلا شك أن يسعى الإنسان طاهرا. ينفع الحائض أن تسعى؟ نعم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقضي ما يقضي الحاج، يعني اعملي ما يعمل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن لو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها. طيب قلنا المسافة اللي ما بين العلمين الميلين الأخضرين الإنسان بيهرول فيهما، إنه يهرول يسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، بس طبعا لا يؤذي ولا يتأذى، يعني يجي يجري قوي ويؤذي الناس من حوله يكون في زحام فهو عايز يجري في وسط الناس فيؤذي بعض الحجيج أو بعض المعتمرين، وفي نفس الوقت لو كان الهرولة دي تؤذيه لأنه إنسان كبير في السن مثلا أو عنده مرض، والسعي الشديد هذا الهرولة دي خاصة بالرجال وليس على النساء شيء من ذلك. ما فيش أدعية خاصة بالسعي غير ما ذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، الدعاء اللي احنا ذكرناه لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وصنع مثل ذلك على المروة. طب ولما يدعي هل في شيء معين يدعي به؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا. في دعاء معين؟ لا. اللي عايز يدعي بخيري الدنيا والآخرة فالأمر على السعي. طيب ينفع الإنسان يسعى راكبا أو يطوف راكبا؟ زي النهاردة الناس اللي بيركبوا العربيات كبار السن وبيطوفوا أو بيسعوا على العربيات دي، ينفع؟ نعم، أظهر أقوال أهل العلم أنه لو سعى راكبا أو طاف راكبا أجزأه ذلك. ليه؟ لأنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته. متصورين دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما طفش على رجليه، طاف وكان على الراحلة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر تاني لأن دي مهمة جدا، إن القارن والمفرد يكفيه هذا السعي فلا يلزمه أن يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، إنما المتمتع حيسعى سعيين. السعي الأولاني اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده اللي عمله بعد طواف القدوم طواف العمرة بالنسبة له حيسعى، وبعد كده حيتحلل بأنه يقصر من شعر رأسه أو يحلق. يقصر أو يحلق، بيقولوا لو كان الزمن بين العمرة وبين الحج قصير، يعني في واحد عمل عمرة التمتع دي مثلا نص ذو القعدة مثلا، هو راح من بدري، قصة بقى هيقعد 15 يوم غير 8 أيام فده يحلق شعره. إنما واحد راح يوم 2 3 4 ذو الحجة كويس، وهيحرم مرة تانية يوم 8 ذو الحجة، فعشان ده يحلق شعره ربما لا ينبت الشعر في خلال الكام يوم دول، فيقول يقصر ها هنا، يعني فين يقصر في تحلله من العمرة، ويجي بقى بعد كده يوم النحر إن شاء الله يبقى يحلق شعره إذا كان يريد أن يأخذ ثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثة، وبركة دعاء النبي معلوم أثرها، فدعا ثلاثا بالمغفرة للمحلقين، فعلم أن الحلق أفضل من التقصير. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في العمرة اللي حيتمتع بها إلى الحج. إذا كان الفاصل حيبقى ما بين العمرة دي وما بين وقت الحج اللي حيبتدي من يوم التروية طويل، يبقى يحلق. إذا كان قصيرة يبقى الحالة دي يقصر. طيب القارن والمفرد حيعملوا إيه بعد ما سعوا؟ لا معلهمش ده بقى لحلق ولا تقصير، حيتموا نسكهم بأنه يظلوا على الإحرام لغاية ما يأتي يوم التروية اللي هيبتدوا يكملوا فيه بقية المناسك، هيقعد بقى بملابس الإحرام بتاعته عليه نفس المحظورات. عشان كده بلا شك أنه في القران مشقة، بلا شك، يعني واحد لو راح من يوم مثلا 2 ذو الحجة ولا 3 ذو الحجة وهيقعد يستنى 5 أيام مثلا، وما بالكوا بقى الناس اللي بتيجي من أقاصي الأرض ويظل هكذا، فيبقى فيها مشقة بلا شك انه هيبقى عليه المحظورات التسعة اللي احنا قلناها قبل كده من محظورات الإحرام. طيب المتمتع خلاص كده تحلل، استنى لغاية يوم التروية عشان يبدأ أعمال الحج. بعض العلماء، وقلنا ده كلام ابن حزم وكلام ابن القيم، بيقولوا اللي ما جابش الهدي معاه من بلده يبقى

ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا. قلنا دي من واجبات الحج، لو لم يبت بمنى هذه الليالي عليه دم. ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر، بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر. ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، من وقت الظهر لغاية طلوع الفجر ثاني يوم. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة. فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا، خدوا بالكم مختارا، لأن الوقت ده في ناس كثيرة بتبقى عايزة تخرج، تبقى عايزة تمشي فيحصل زحام شديد فمعرفش يخرج من منى، معرفش يخرج من منى مضطرا، هو قاعد في الأتوبيس ومش عارف يخرج منها، فهذا ليس حكمه كحكم من جلس فيها مختارا. لو قعد لغاية المغرب وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. الكلام ده احنا في المحاضرة الثالثة قلناها ساعة ما قلنا هنشرح الحج بشكل مجمل، لكن احنا الآن بصدد الكلام بقى عن تفاصيل أعمال الحج من أول يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك ماء فسموه يوم التروية. وإحنا بنقول إنه يوم التروية على معنى تاني، ربنا قال في ذكر الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فكأنه يوم التروية يوم التزود، أصل بكرة هيبقى يوم عرفة، وبعده هيبقى يوم النحر يوم الحج الأكبر، وما من يوم أعظم من يوم عرفة يعتق الله عز وجل فيه ما لا يعتقه في أي يوم من أيام الدهر. ولذلك يوم عرفة أعظم الأيام. ولاحظوا إن احنا دلوقتي في عشر ذي الحجة، وعارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. علشان كده الحجاج بقى اللي فاهمين، المفترض إن هم يبقوا عارفين إنه الأيام اللي هيعضوها، إنه غالب رحلات الحج بتبتدي من أول ذي الحجة في الغالب كده، يعني قبلها بقليل أو يعني يطلع تاني يوم، على أساس إنه بيبتدوا عادة بأنه يذهب إلى المدينة وبعدين ينزل يعمل العمرة عمرة التمتع، وبعدين هيبتدي أيام الحج من يوم التروية. فبالتالي الأيام دي إن شاء الله يبقى موجود في هذه البقاع المطهرة، فيجمع بين شرف الزمان وشرف المكان، وهو وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فيكون إن شاء الله شريف الشأن عند الله، فيجمع بين شرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان. فما أعظم كرم الله على الحجاج. فعشان كده نتكلم بقى في المعاني الإيمانية. المفترض أنه في الثمان أيام دول أو السبعة أيام بقى تحديدا من واحد ذي الحجة ليوم سبعة، أنه في الأيام دي حيصوم إن استطاع، ناس كبيرة مش هتقدر، ضعيف عنده مرض الأمر فيه ساعة، لكن يصوم على اعتبار أنها من جملة الأعمال الصالحة، أنه يكثر من الصلاة والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيه من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، علشان يهيئ قلبه لأعمال الحج. فإذا كان يوم التروية يشرع له أن يصوم هذا اليوم أيضا إن كان عنده قوة، لأنه من جملة الأيام أيام العشر التي هي أعظم أيام الدنيا. طيب يوم عرفة بقى لا، ما ينفعش يصوم يوم عرفة علشان يتقوى على العبادة. طب يوم التروية لو ليس عنده قدرة، قلنا مش شرط انه يصوم، لكن انا بقول يجتهد في سائر الأعمال الصالحة المتيسرة له، يكثر من الذكر، يكثر من قراءة القرآن. تمام. طيب يبقى يوم التروية يتروى، وهنا بقى يتروى رواء القلوب بزاد التقوى. الناحية الفقهية يعمل ايه؟ هيجي يحرم في مكان، يعني في الفندق اللي هو نازل فيه، يعني في المسكن اللي هو قاعد فيه، من مكانه هيعمل ايه؟ هيحرم. هيعمل ايه ساعة الاحرام؟ زي اللي عمله بالضبط ساعة العمرة، وزي ما عمله ساعة طواف القدوم، يعني هيغتسل ويتنظف، ولو هيزيل الشعر الزائد في جسده، ويتطيب في بدنه ليس في ثوبه، ويلبس الثوبين الأبيضين، يحرم في رداء وإزار الرجال، النساء تحرم في ثيابها، لا تلبس النقاب، لا تنتقب، لا تلبس البرقع، ولا تلبس القفازين. هناخد به كل اللي احنا عملناه قبل كده في موضوع الإحرام وسنن الإحرام. أحرمنا، نبدأ في التلبية، يلبي ونتوجه إلى منى، والسنة نروح هناك قبل الظهر عشان نصلي 5 صلوات هناك، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. يبقى من الظهر لغاية الفجر صلاهم في منى. وفي رواية الإمام أحمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات، 5 صلوات: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. وصلى صلى الله عليه وسلم كل الصلاة الرباعية صلاها قصرا، وبنسميه قصر النسك، مش ده قصر السفر، لا ده اسمه قصر النسك. وهنا يستحب الإكثار في يوم التروية من التلبية والدعاء، فيبيت بها تلك الليلة ولا يخرج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع، لغاية ما الشمس تشرق، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن التوجه إلى منى والمبيت بها وصلاة 5 صلوات بها هذه سنة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء، إذا وفى عرفة للوقت الذي يجب يعني معلوش حاجة، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأخطاء الشائعة الآن والتساهلات على حساب بركة الحج بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الناس تسيب سنة المبيت بمنى يوم التروية أو الذهاب لمنى من أول وقت الظهر لغاية الفجر زي ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كده أعمال يوم 8 قلنا فيهم عملين، العمل الأولاني ركن اللي هو الإحرام، العمل الثاني اللي هو إن أنا أروح منى وأصلي فيها الظهر والعصر والمغرب وعشاء وفجر، وأمشي بعد أو عند شروق الشمس أتوجه إلى عرفة، كل ده من السنة. بعد كده يتوجه إلى عرفة، بقينا في يوم 9 الآن، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة انطلقوا من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين، يعني نلبي ونكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فتلبي وتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلبون ويكبرون فلا ينكر عليهم، هذا في الصحيحين من حديث محمد ابن أبي بكر ابن عوف قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويكون أول نزوله بنمرة، نمرة اللي فيها المسجد الآن اللي بيخطب فيه خطيب عرفة، اللي بتبث الصلاة منه يوم عرفة، مسجد نمرة المسجد الموجود في عرفة، فمن السنة أنه ينزل بنمرة ويظل بها إلى ما قبل الزوال. طبعا ده لو الإنسان معلهوش رفقة، لو ما كانش ماشي مع مجموعة حجاج، لأنه دلوقتي الأمور بيبقى ليها نظام معين، الجماعة المصريين دول هينزلوا في مكتب رقم 1، رقم 2، رقم 3، المجموعة دي هتقعد في المكان ده، فالأمور متنظمة هكذا. إنما لو الإنسان لوحده كده لا يتقيد برفقة، له إنه يعمل الكلام اللي احنا بنقوله بقى دلوقتي ده، إنه ينزل بنمرة لغاية وقت الزوال، فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة بقليل، وفيها يخطب الإمام الناس، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا. دلوقتي جرى الأمر إنه الناس بتبقى في أماكنها اللي محددة ليها، وإنه اللي يريد ان هو يصلي في مسجد نمرة ويسمع لخطبة عرفة هناك كان بها، او انه في الاماكن هذه يتخذ الناس خطيبا يخطب فيهم ويصلي الظهر والعصر جمعا باذان واحد واقامتين ولا يفصل ما بين الصلاتين بشيء. الدليل على ما سبق ما رواه مسلم من حديث جابر، قلنا حديث جابر هو حديث الباب اللي روى لنا تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر خيمة تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام. إيه المشعر الحرام؟ المشعر الحرام اللي وارد ذكره في القرآن، جبل صغير بالمزدلفة، وقد يطلق لفظ المشعر الحرام على مزدلفة كلها، وكانت قريش لا تخرج مع الحجاج لأن المشعر الحرام من الحرم، وعرفة من الحل، تعرف عرفة خارج حدود الحرم، عرفة براها، و المشعر الحرام من الحرم، فكانوا هم في الجاهلية يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، عشان كده تلاقوا تعظيم أمر عرفة أولا لمخالفة المشركين في ذلك. المشركين ما كانوش يطلعوا برا الحرم، تعرفين أنه كان هناك طواف كانوا يطوفونه وظل هكذا، وكانوا يطوفون حول أصنام لكن كانت هناك بقية من أثر نسك إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد كانوا يقولوا ما نخرجش برا الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة، وعرفة فين؟ في الحل، يعني خارج نطاق أرض الحرم. طبعا أرض الحرم مش معناها، عشان بعض الناس لما بتسمع الكلام ده يا شيخ الحرم مش اللي هو اللي احنا بنشوفه ده اللي هو الكعبة وما حولها، لا لا، حدود الحرم أكبر من ذلك بكثير. حدود الحرم حددها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيسافر للعمرة يبقى عارف ان هو في الطريق بيبقى فيه مكان يبتدوا يقولوا بداية الحرم، المكان من هنا بداية الحرم، ويبقى بالضبط عند مسجد السيدة عائشة اللي هو التنعيم اللي بعض الناس بيخرج إليه، عشان كده يبقى طلع لأقرب الحل، علشان إذا أراد أن يحرم بعمرة، لأن ده شأن أهل مكة إن هم لما يحبوا يعتمروا بيطلعوا للحل ويعودوا بعد ذلك للحرم، إنما في الحج بيحرم من مكان، بيحرم من مكان، إنما في العمرة بيطلع للإيه؟ للحل. وإن كنا قد بينا من قبل أن حكم تتابع العمرة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة. الشاهد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى دبته صلى الله عليه وسلم فرحلت له، فأتى بطن الوادي اللي هي ثقة عرنة دي، فخطب الناس وقال إن دماءكم، خطبة الوداع بقى، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طبعا هذا الترتيب في النزول بنمرة ثم بعرنة قد لا يتيسر لكثير من الناس الآن. الشيخ الألباني في رسالة مناسك الحج والعمرة قال هذا النزول، إنه نزل صلى الله عليه وسلم بنمرة وبعدين راح بطن الوادي في عرنة، هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم تحقيقه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله. يبقى هيطلع طول على عرفة، على المكان اللي المفترض هيؤدي المناسك فيه، ويقف الحاج بعرفة، وفي ذلك عدة أمور. واحد، يوم عرفة وما أدراكم ما يوم عرفة. اسمعوا هذا الحديث العظيم. احنا ساعة ما كنا بنقول فضائل الحج كنا بنقول ان من اعظم هدايا الرب تبارك وتعالى للحجاج هذه المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الناس، اتاني جبرائيل آنفا فاقرأني من رب السلام وقال ان الله عز وجل غفر لاهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. هي دي الهدية بقى. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير الله وطاب، ضمن عنكم التبعات. محدش مننا بيخلو من ذنوب، من ذنوب التبعات، يمكن اغتبت حد، يمكن ظلمت حد، يمكن في يوم من الأيام ما كنتش واخد بالك وما كنتش مركز، أو كنت واخد بالك وكنت مركز وتعديت على إنسان، فهذا الإنسان لن يترك حقه يوم القيامة. اللي تقدر تستعفيه في الدنيا لابد أن تستعفيه، وهنا التبعات لا تنفعه. وإلا بعض الناس قال لك يا سلام ده حلوة أوي القصة دي، طب ده أنا أروح بقى أسرق لسرقة ولا أعمل اللي أنا عايزه، أظلم بقى في أمة لا إله إلا الله وبعد كده أروح أحج وربنا ضمن عنهم التبعات. لا احنا بنتكلم عن التبعات التي لا يستطيع الانسان ان يستعفي. يعني اغتاب واحد ومش عارف الانسان ده يجيبه منين عشان يستعفي، غلط غلطة من الغلطات واناس لهم حقوق في رقبته. فهنا بشرى الحج وضامن عنهم التبعات. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني صحيح الترغيب وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وصحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فكفى شرفا أن يباهي الرب تبارك وتعالى بأولئك الحجيج أهل السماء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم نسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم نسألك حجة مبرورة ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا ما المقصود بالوقوف بعرفة؟ المقصود بالوقوف بعرفة إن الحاج يوجد بعرفات على أي صفة كان، واقف، نايم، قاعد، راكب، ماشي، مضطجع، المهم أن يتواجد في مكان بعرفة. لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلو تيسر له الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة فحسن، وإلا وقف في أي مكان كما تقدم في الحديث لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فبالتالي في أي مكان من عرفة يجزئ. وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الحج عرفة من جاء ليلة جمع. يعني ليلة جمع بقى؟ يعني ليلة مزدلفة، يعني ليلة العاشر. كلمة ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة أي ليلة العاشر، هي ليلة العيد. يعني من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وده الدليل على أنه المطلوب إيه؟ أن يقف الإنسان بعرفة، يبدأ الأمر ده من زوال الشمس لغاية الفجر، يقف أي لحظة ثانية يقعد بس كده في عرفة يبقى كده أجزأه. هل تعرفون إن إحنا ما بنقرأ الحاجات دي من عطابر؟ يعني مسألة طبعا إن شاء الله دلوقتي الأمور واضحة يعني ومعالم عرفة. المملكة بتجعل بعض الناس من خلال الهيئات الشرعية الموجودة يبقوا واقفين على حدود عرفة من كل مكان. وكان يخبرني بعض إخواننا الذين يعملون في ذلك إنه كتير بقى بيبقوا مش عارفين حدود عرفة، واحد قاعد طول النهار برا عرفة وهو كده الحج عرفة، فبقوا ياخدوهم يرموهم، يعني باللفظ كده يرميه يدخلوا عشان ينال جزء من الوقت داخل عرفة. فلازم يبقى عارف حدود عرفة كويس. زمن الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة طبعا سنة أن يقف من بعد الزوال حتى غروب الشمس، لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه ولم يأتي بالكمال. وقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف، فذهب جمهور العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس زي ما قلنا، وقت الظهر لغاية فجر اليوم العاشر في أي جزء من الليل أو النهار. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن الإمام أحمد أنه قال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد. يعني جعلها من الفجر للفجر. ذلك لما ثبت عن عروة ابن مدرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أتللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر بمزدلفة يعني ووقف معنا حتى ندفع يعني وقف بمزدلفة لغاية ما نذهب لمنى وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حج وقضى تفث ليلا أو نهارا قالوا طب النهار بيبتدي من الفجر يبقى من الفجر للفجر إنما حجة الجمهور بأنه بيبدأ من الزوال إن النبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يبقى لو قيدنا المطلق يبقى حديث عروة ده حديث مطلق نقيده بفعله صلى الله عليه وسلم فيبقى البداية من وقت الزوال وهذا أحوط من القول إن النهار يبدأ من الفجر يبقى ده أحوط يبقى الوقت من فين لفين من وقت الظهر لغاية المغرب هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ده كده السنة وده اللي ينبغي على الحجاج أن يصنعوه لكن وقت الإجزاء لغاية الفجر أجمع العلماء على أنه لو وقف جزءا من النهار بعد الزوال وابتد وقوفه لجزء من الليل بعد غروب الشمس فحجه صحيح ووقوفه تام يبقى يقعد من وقت الظهر لغاية بداية الليل لغاية ما يؤذن عليه المغرب لو قعد دقيقة بعد كده داخل عرفة كده تم وقوفه وحجه صحيح طب لو وقف بالنهار بعد الزوال فقط ولم يقف جزءا بالليل قالوا إنه عليه دم قلنا الكلام ده من قبل طب لو وقف بالليل ولم يقف بالنهار فوقوفه تم إنه دخل بالليل ولا دم عليه عند جمهور العلماء معذور خدوا بالكم بقى إن هو لو ما بيتش في مزدلفة بعد كده هيبقى عليه دم لأنه دخل عرفة جزء من الليل عليه بقى إنه يجتهد إنه يوصل لي كمان مزدلفة قبل الفجر علشان يبقى أدرك المبيت ولو بدقائق معدودة في مزدلفة طب لو كان وقوفه بالنهار قبل الزوال يبقى حج صحيح عند الإمام أحمد أما الجمهور فيقولون لا يجزئه زي ما تبين اليوم ده طبعا يوم الدعاء والذكر خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رفع يده الأخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى الكلام ده المهم طول يوم عرفة كان رفع يديه لدرجة أنه كان هكذا على رحلته فالصوت اللي كان معاه وقع فتناوله بيده الثانية وظلت يده الأخرى مرفوعة طول هذا اليوم كان رافعا يديه إلى الله تبارك وتعالى إنه يوم استمطار الرحمات واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ذلك لما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القوس طبعا الوقوف زي ما قلنا يجوز أن يكون ماشيا راكبا والأفضل بيبقى بحسب أحوال الناس يعني إذا كان الأيسر بالنسبة للناس إنها تبقى راكبة يبقى خير إذا كان الأيسر للناس إنها تبقى ماشية كان بها يعني في أدائها للنسك السنة الوقوف مستقبل القبلة حتى لو كان جبل الرحمة خلف ظهرك فإن من الأخطاء المبنية على الجهل استقبال بعض الحجاج لجبل الرحمة دون الكعبة لا السنة استقبال القبلة الناس بقى بتتخانق بمعنى الكلمة علشان يصعدوا فوق الجبل. تعمد صعود الجبل جبل الرحمة هذا بدعة إذ لا فضيلة فيه. يعني لو اعتقدوا انه اللي هيطلع فوق كل ما يعلى كل ما هو يبقى حاسس ان هو بقى فوق قوي, ها هذا لا اصل له, لا فضيله لان الانسان يبقى كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى سفح هذا الجبل, انه ما ارتقاش هذا الجبل, وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات اسفل جبل الرحمة, اسفل جبل الرحمة, وقال ايه؟ قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. من الصحيح ان الانسان يجتهد في ان يدعو منفردا بينه بقى وبين ربنا, هذا يوم تكفير الذنوب والخطايا يوم العتق, فبالتالي محتاج الانسان بقى انه يفكر في ذنوبه ويفكر في سيئاته ويفكر في خطاياه وازاي يتجرد لله تبارك وتعالى ويحرر اخلاص ويبقى فعلا جامع القلب على التوجه للرب تبارك وتعالى, ويبقى وعجلت إليك رب لترضى, ويبقى قلبه مفعم بهذه المعاني والإقبال على الله تبارك وتعالى, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, بس ربنا يرضى, يبقى متوسل إلى الله تبارك وتعالى, خاضع منيب لربه تبارك وتعالى, متبتل منشغل بالعبادة في هذا اليوم العظيم. هل يصح وقوف الجنب والحائض والنفساء؟ نعم. طب هتقول لي جنب ايه؟ افرض واحد مثلا احتلم وما كانش واخد باله, وبعد كده تبين له انه كان كذلك, لك الحج راح, انا ما كنتش واخد بالي, وبعد كده اكتشفت انه احتلمت مثلا, وجد اثر ذلك. هل الجنابة تؤثر؟ لا تؤثر على وقوفه بعرفة ولا الحيض ولا النفاس. طبعا ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يدعي البعض, البعض يقول لك لا في يوم عرفة تدعو دعاء الخضر. ايه دعاء الخضر بقى؟ هذا ما أنزل الله به من سلطان. طب لو أغمي على إنسان بعرفة حتى خرج الوقت, هل يصح وقوفه بعرفة؟ نعم يصح, لأنه نوى نية الحج, وهنا لا يشترط في الوقوف نية تخص الوقوف. طيب لما يروح عرفة هل يشرع أن يغتسل اليوم عرفة؟ لا يشرع ذلك, لكن اللي عايز يغتسل تنظفا ما فيش مشكلة. من الأخطاء أن يصلى الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام, السنة أن يصليهما بعد الخطبة. من الأخطاء كذلك اعتقاد بعض الناس أن وقفة عرفة إذا كانت يوم الجمعة يقول لك دي ب72 حجة, وفي ناس تقول لك دول 7 حجات, لو جه يوم عرفة يوم جمعة دي بقى ب7 حجات, هذا باطل لا دليل عليه. ومن الأخطاء إن الناس في اليوم ده تبقى منشغلة له عبث, وهذا ينافي تماما مقصود الحج. طيب هل يشرع انه يصوم؟ لا, السنة ان لا يصوم ذلك اليوم. طيب اذا غابت الشمس يدفع الى مزدلفة, انه يذهب الى مزدلفة ويكون بسكينة ما يزحمش حد, لكن ان وجد فجوة فلا بأس بالاسراع. هي المسافة كلها على بعضها قرابة 8 كيلو, 7 كيلو وشوية, بس طبعا الناس اللي بتاخدها ماشي بتقدر تاخدها مثلا في ساعة نص ساعتين أقل من كده على حسب قوة الإنسان ومكانه أصلا في عرفة, هل هو على الطريق مباشرة إلى مزدلفة أم لا. إنما الناس اللي معاها رفقة وبتتحرك بالسيارات كانت المسألة بتاخد كده, لكن مع تيسير أمور الحج الأمر ما بقاش كده, يعني ممكن بقى ياخد أقل من ذلك, ممكن ياخد دلوقتي بالسيارة ساعتين ولا شيء, فيدخل الإنسان مزدلفة غالبا طبعا بعد أذان العشاء, فيصلي هناك المغرب والعشاء جمعا وقصرا, هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يعمل ايه بقى؟ احنا الليلة دي هيعمل فيها ايه؟ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها الليل، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فيها لليل. وما اليسرى يعمل ايه بقى؟ ينام، يريح بقى، خلاص يقعد بقى كده يتزود بالراحة حتى يكون في ذلك إعانة على أعمال يوم النحر اللي جاية اليوم التالي. الثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة حتى الفجر، فإذا تبين الإنسان الفجر صلى في أول الوقت بأذان وإقامة، ثم يبدأ في الذكر والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركب دابته وأتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد ربه تبارك وتعالى لغاية ما تسفر الشمس. الإسفار مش الشروق، الإسفار قبل الشروق يمكن بربع ساعة مثلا أو ما شابه ذلك، يعني أول ما النهار بيشقشق يكون أمر خروجه من مزدلفة والتوجه لأعمال يوم العاشر، أعمال يوم النحر. هنا بقى عندنا بعض الأشياء المتعلقة بحكم الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها. طبعا معناه أنه الإنسان يحضر إلى مزدلفة ليلا، سواء بقى أنه حيقضي الوقت ده نايم مستيقظ، الشاهد أنه يتواجد في المزدلفة زي ما قلنا في الوقوف بالضبط. يبقى وقوفه بمزدلفة ومبيته بها. طب لو ما باتش وطلع مش قادر ينام طول الليل يبقى كده عليه حاجة؟ لا، المفترض انه يتواجد في مزدلفة طيلة الليل. الصحيح في حكم المبيت بالمزدلفة انه واجب يجبر بدم، يعني لو تركه الانسان فإنه عليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة. ليه؟ عشان حديث عروة اللي لسه قايلينه أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فمعلوم أن الليل ينتهي عند الفجر، ومعلوم أنه إذا وقف قبل الفجر بعرفة فإنه لا يمكنه أبدا المبيت بمزدلفة. قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فحطها من جملة الواجبات الخاصة بالحج. بعضهم يرى أن المبيت ركن، وده مذهب ابن حزم. أنا بقول الكلام ده علشان خاطر الناس بتتساهل جدا الآن في مسألة المبيت بمزدلفة. شوفوا العلماء بيقولوا ايه، بعضهم بيقول انه واجب يكبر بدم، بعضهم قال انه سنه، بعضهم قال انه ركن، ركن من اركان الحج، لو لم يبت بمزدلفه فلا يتم حجه. قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده قال اللي هيشهد هذه الصلاه، يعني صلاه المغرب والعشاء في مزدلفه، ويقف هنا، ومن قبل كده كان وقف بعرفه فقد تم حجه، يبقى لا يتم حجه حتى يصنع ذلك. ولأن ربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال لك ده ظاهره الوجوب، ولأنه فعله صلى الله عليه وسلم. والصحيح والله أعلم أنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم كما بين. مكان الوقوف بمزدلفة، الآن مكان مزدلفة مكان معلوم، وخدوا من مزدلفة مكان بيسموه من الجديدة، الآن معروف الكلام ده، لكنها من مزدلفة مكان كده بيسموه من الجديدة، لأنه ألحقوا مزدلفة بمنى، الاثنين جنب بعض، فخدوا منها منطقة هي تعتبر من مزدلفة، تعتبر من مزدلفة. فحدود مزدلفة بتبقى برضو محددة للحجاج، يقولوا لهم من هنا اكتبوا كده بداية مزدلفة، ويبتدي ناحية تانية يقول لك بداية منى أو نهاية مزدلفة، وبعدها بداية منى، عشان يبقى معروف حدود مزدلفة بالضبط. بيستحب الدعاء في هذه الليلة، ومن الأمور المتعلقة بالوقوف بمزدلفة أنه يجب صلاة الفجر بمزدلفة لجميع الحجاج عدا الضعفاء والنساء فإنه يجوز لهم أن يدفعوا منها إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة. هنا بقى دي المسألة اللي نتوقف عندها، هي مسألة الرخصة للضعفاء والنساء، ومن في حكمهم أو من معهم في عدم المبيع. أنا ليه بقى هنا بقول حنقف وقفة؟ لأنه من ها هنا أول حاجة حتشوفوها في الحج، أول مخالفة الناس ما بتطلعش ترويح، ده أول حاجة بيطلعوا على طول على عرفة، والتساهل في مسألة السنة، سنة بقى فمش مشكلة، دي أول مشكلة بتواجه الناس اللي عايزة تطبق السنة في الحج. تاني مشكلة هي دي، إنه كله يقول لك يلا نمشي بعد منتصف الليل، المبيت بمزدلفة. احنا لسه بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد لغاية الفجر، وان النبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك فصلى الفجر ثم ذهب للمشعر الحرام لغاية ما اصفرت الشمس وتوجه لمنى. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ساعة ما حج حجة الوداع كان عنده كم سنة؟ كان عنده 61 سنة، وحجت معه نساؤه كلهن، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه في حجة الوداع وخرج بأهله. طيب رخص بقى، هي دي المسألة. احنا قلنا الأمور بتبنى على التيسير، بس أنا من الأول خالص بقول التيسير مش مخالفة السنة، إنه يبقى خلاص أيوة رخصة ويلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة أن تذهب بعد مغيب القمر، يعني بعد نصف الليل أو أغلب الليل، أن تغادر مزدلفة، وبالتالي بقى هتكمل الأعمال اللي احنا هنقولها في يوم النحر. فهذه هي الرخصة. فدلوقتي عندنا 3 مسائل معاصرة في هذا الأمر، الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل. هل لو خشي الإنسان من الزحام هل يلحق بأهل الأعذار في ذلك؟ الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل خشية الزحام، اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. أولا أنه يتحقق ابتداء من وقوع الزحام، وأن ذلك عذر مبيح للانصراف، وإذا تحقق ذلك فالظاهر من كلام عامة أهل العلم سواء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، أن هذا يبيح الانصراف. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله بالانصراف ليلا، وليس ذلك إلا لخوفه عليه الصلاة والسلام من الضرر الذي سيلحق بهم عند المزاحمة. قالوا لأنه ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاستدلوا بالأدلة التي فيها رفع الحرج. البعض الآخر قال الزحام لا يعتبر عذرا مبيحا لترك المبيت في مزدلفة، وإنما يخص العذر بالضعف والمرض للرجال والنساء، وممكن خوف الزحام يكون للنساء فقط، وهذا قول ابن عبدين في حاشيته. والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم إنه إذا كان بالفعل هذا الزحام يعذر به الإنسان، زحام شديد جدا يغلب على الظن التضرر منه، فهذا يعتبر عذرا يبيح الانصراف من مزدلفة، كما يباح الضعف، يبيح الضعف والمرض الانصراف من مزدلفة، الانصراف من مزدلفة. طيب هو المبيت الواجب، احنا قلنا هو الليل او معظم الليل، هذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن القيم واختاره الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، إنه المبيت الواجب هو الليل أو معظمه. واستدلوا على ذلك بحديث أسماء بنت أبي بكر عندما نزلت ليلة مزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقالوا لها: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقالوا: نعم. قالت: فارتحلوا. فصنع أسماء بنت أبي بكر على هذا. وفي رواية: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يبقى مغيب القمر في تلك الليلة، وده يقع عند أوائل الثلث الأخير من الليل وليس عند نصف الليل. مغيب القمر يبقى بعد مضي ثلثي الليل. هعرفها ازاي؟ هنعتبر ان المغرب الساعة 5 وبرضو الفجر الساعة 5، يبقى دلوقتي وقت الليل قد ايه؟ 12 ساعة. انا عايز اعرف ثلثين الليل بقوا كام؟ 8 ساعات. ازود الخمسة، ازود عليهم الثمانية، يبقى بنتكلم على الساعة واحدة. يبقى لو هيمشي الساعة واحدة، لو كان المغرب الساعة 5 والفجر الساعة 5. البعض بيقول انه الوقت الواجب هو الليل او معظمه، واستدلوا بصنيع اسماء بنت ابي بكر، وقالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة واعتبره نسكا فلا بد من فعله، فمن بات معظم الليل فله حكم من بات الليل كاملا، اما من بات النصف فلا يعتبر كمن بات الليل كاملا. انه الانسان يعتبر فعله بالأكثرية، فدل على أن هذا الانصراف في هذا الحال جائز. طيب، أصحاب القول الأول بيقولوا إنه الوقت إما معظم، وقالوا المعظم ده يبقى من ثلثي الليل أو الليل كله. ده القول الأول في المسألة. القول الثاني إن المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل لمن حضر في النصف الأول، فله أن ينصرف بعد نصف الليل، فلو انصرف قبل نصف الليل فعليه دم، وهذا الأصح عند الشافعية والحنابلة. يبقى عندهم لغاية نص الليل. طبعا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من المزدلفة، ومنها حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، إنها مشيت برضو في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعف بليل. فقالوا يبقى القدر الواجب هو نصف الليل. القول الثالث في هذه المسألة إن المبيت بمزدلفة أصلا سنة ولا دم في تركه، فمن فعله فقد أحسن، ومن انصرف من مزدلفة بلا مبيت فلا حرج. وهذا قول العطاء والأوزاعي، وقول الشافعية صححه بعضهم، وقول عند الحنابلة، ولكنه أضعف الأقوال لأنه الحجة في غيره لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، قلنا: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قول الرابع قالوا أن الواجب في المبيت في مزدلفة هو الوقوف بالمشعر الحرام ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس، فمن وقف خلال هذا الوقت ولو لحظة فقد قام بالواجب. أما المبيت فسنة، وده قول الحنفية. قالوا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقالوا: خلاص، يبقى الوقوف بالمشعر الحرام اللي هو من طلوع الفجر، نصلي الفجر هناك. وقالوا المبيت نفسه سنة. هذا قول للحنفية في المسألة، وأدلتهم أيضا لا تخلو من نظر. المالكية عندهم إن الواجب من المبيت في المزدلفة هو حط الرحال والتمكن من المبيت، ولا يشترط استغراق نصف الليل. شوفوا خدنا كم قول. يعني ناس قالت إنه يقعد ثلثين الليل أو الليل كله، وناس قالت نص الليل، وناس قالت اصلا معلوش مبيت ده سنه، وناس قالت ايوه ده سنه بس لازم يصلي الفجر في مزدلفه، وانه يقف بالمشعر الحرام عشان ربنا قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل هذه الاقوال يعني لا تخلو من اوجه للمناقشه والرد، والراجح منها والله تبارك وتعالى اعلى واعلم ان الواجب هو ان يبيت الليل او اكثره لفعله صلى الله عليه وسلم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم. انما بالنسبه للضعف وبالنسبه للنساء ولمن يكون على شاكلتهم ولمن يقوم بأمورهم، أنا معايا أمي الكبيرة في السن ومعهاش حد يقوم بأمورها كويس، طيب أسيب أمي تمشي في الليل وحتى لو مع الرفقة، لكن قد تحتاج إلى من يطلعها الأتوبيس، ينزلها من الأتوبيس، هي عايزة تروح للحمام مثلا فيحتاج أنه يأخذ بأيديها ويوصلها لغاية المكان اللي ممكن تقوم فيها بأداء أشيائها وأغراضها وحاجاتها، يقوم عليها ويخدمها. طيب أسيبها تمشي في نص الليل وأقعد أنا علشان آتي بالسنة لغاية الفجر بطبيعة الحال؟ لا، يبقى بالنسبة للناس اللي ليهم أهل أو رفاق كبار في السن يقومون بأمورهم يبقى ليهم الحكم ده. لكن ما جيش بقى أتساهل في الأمر وقول أصل في كام حد هنا عجوز فأنا قاعد وأنا ما بقومش أصلا بأغراضهم ولا بعمل لهم حاجة، لا، يبقى كده هذا نوع من التساهل. إنما واحد طالع معاه أمه الكبيرة، طالع معاه والده الكبير في السن، طالع معاه إنسان مريض بيقوم هو بأداء أغراضه عنه، لأن الكلام ده هيجي دلوقتي في أحكام التوكيل بالنسبة لأعمال يوم النحر، فهيبقى ليها شأن آخر. إذن المبيت بمزدلفة هذا تفصيل القول فيه والراجح فيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الواجب أن يبيت الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ويصلي فيها الفجر، وهذا هو السنة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، إلا للضعف والعجز والنساء فيرخص لهم أن يسيروا بعد منتصف الليل أو بعد ثلثي الليل أخذا بأحوط الأقوال في ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإلى أعمال يوم النحر في لقائنا القادم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.